وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك. وقوله وإذا الجنة أزلفت أي قربت للمتقين. وقوله علمت نفس أي كل نفس لإتيانها في سياق الشرط ما أحضرت، يعني النكرة، نكرة في سياق الشرط من ألفاظ العموم، هذه مسألة وصولية، هذا معنى كلام الإتيان في سياق الشرط يعني النكرة. نعم. وقوله ما أحضرت أي ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها، كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذه الأوصاف التي وصف الله تعالى بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائض وتعم المخاوف وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم. ولهذا قال بعض السلف من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة إذا الشمس كورت. هذا روي مرفوعا وصح الشيخ الألباني حيث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذه سورة التكوير وهي رابع سور جزء النبأ، وهي سورة عظيمة مفزعة مقلقة لما فيها من الأهوال، والله لو لم يكن فيها إلا هذه الشروط الاثني عشر، اثني عشر شرطا، ثم قال بعدها علمت نفس ما أحضرت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا حصل 12 مرة قال علمت نفس ما أحضرت، كل نفس. ولا شك أن هذا من أساليب القرآن العظيمة التي انبهر منها العرب وقريش وأقلقتهم حتى من خوفهم من تأثر الناس يمنعونهم من سماع محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هم أنفسهم يتسللون خفية يسمعون قراءته، حتى روي أن بعضهم قال لا تسمعوا إلى محمد، ثم اتفقوا ثم وجد بعضهم بعضا يسمعون. سبحان الله، من قوة أسلوب القرآن وتأثر النفوس به. العرب تعرف اللغة العربية، ترى من أسباب عدم تأثرنا ذاك التأثر بالقرآن أننا لا نفهم اللغة، نحن عجم، ترى في الواقع نحن عجم، لغتنا ما هي عربية، لكن العرب القرآن هذا يبهرهم، هذا شيء عجب. يقول سبحانه إذا الشمس كورت، الشمس هذه العظيمة التي لا نعلم كوكبا أحر منها. يقول الآن علماء الفلك لو الشمس اقتربت قدر شعرة احترق الناس. ولذلك في الصيف، لا في الشتاء، الشمس بعيدة منا، حينما تقترب من المدار، مدار السرطان ومدار الجدي، لأن مدار الاستواء خط الاستواء في النصف، في الشمال أظن مدار الجدي والجنوب مدار السرطان، وأنا ما أدري عنه بالضبط، لكن هكذا يقولون، تذهب في ارتفاع إلى مدار الجدي ثم تنزل إلى مدار السرطان، بالنسبة لنا تبعد عنا، في الشتاء جينا البرد، وإذا اقتربت قليلا جاءنا الحر، مع أنها في ارتفاع محلها ترى ما تنزل، ومع هذا حر في الصيف، الواحد ما يقدر يمشي في الأرض، لازم مكيفات، ولا اللي ما تعود قد يموت. ولذلك في بعض الدول الغربية الأوروبية لما ارتفع الحرارة عندهم إلى 40 مات أناس من شدة التأثر، ما قدروا يتحملون. سبحان الله. إذا الشمس كورت، في معنى كورت التكوير من اللف، ولذلك يسمى العمامة الأكوار. صليت تكوير العمامة، التكوير من لفة العمامة، فتلف الشمس. كيف تلف؟ ما هي الآن كرة، نقول لا تلف، هي الآن كرة منتشرة، ولذلك الآن بالمناظير يرون لها ألسنة وأشياء عجيبة جدا. إذا الشمس كورت، بعدها وإذا النجوم انكدرت، انكدرت أي تساقطت وذهب ضوءها، فلا تبقى كواكب ولا نجوم. وإذا الجبال سيرت، الآن السماء، الشمس، الكواكب، النجوم، ثم ننزل الأرض. وإذا الجبال سيرت، راحت تذهب، كما قال سبحانه في سورة طه: ويسألونك عن الجبال. يعني ايش يصير لها؟ جبال راسخة. فقل ينسفها ربي نسفا، سبحان الله، نسفا، فيذرها يعني الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الآن نحن في التصوير، الآن الكاميرات تشوف جبل يفجر، جزء من جبل عشان الطريق، الواحد يكاده في بيته بل يعاني المنظر يغمى عليه من المناظر المروعة. هو ذا جزء من جبل من فعل البشر، فكيف برب العالمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. العشار على ما قال ابن كثير، قلت لكم إنها الإبل حوامل التي اقترب ولادتها، وأهل الإبل يعرفون ذلك، من شدة حبهم للإبل يكاد ينسى عياله وزوجته، خليهم مع إبله. حدثني رجل يقول: والله الراتب كله في إبلي، من حبه لها. طيب خلها أبدا، يروح لها مسافات 40 كيلو يومي رايح جاي، ومع هذا مستانس. الإبل سبحان الله لها محبة، حتى بعضها إذا جاها صاحبها نزلت رأسها عنده على رقبته، تأخذ قلبه كذا، شيء عجب. ومع هذا عطلت. ليه؟ هول عظيم، منظر مفزع مفضع. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. الوحوش يعني مفترسة، لكن المراد هنا كل حيوانات، كل الحيوانات تجمع، حتى الطيور، حتى حيوانات البحر كلها تجمع. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سبحان الله، تحشر للحساب. فكيف بالمكلفين من الجن والإنس؟ إذا الحيوانات تحاسب حتى يقتص من الجلحاء ذات القرون للجماء التي قد نطحتها بقرونها، ليش ظلمتها؟ سبحان الله، كيف بالبشر الظالمة، والجن كذلك. الجن والإنس بينهم ظلمة، وقد يظلم الجن الإنس، وقد يكون العكس. الكل يحاسب، وقفوهم إنهم مسؤولون. المسألة نهيب دنيا وأكل وشرب وجوالات وروح، لا لا لا لا لا لا. يقول سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، تعالى أي تعاظم وتقدس وارتفع، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا يمكن هذا الخلق العظيم، هذا النظام المبهر، أن يكون عبثا وبس، أرض تدفع وأرحم تبلع وأرض تبلع. لا لا لا لا لا لا، في حساب، في جزاء. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. علينا أن نستعد للمغادرة، وبعد المغادرة السؤال: وإما والله نعيم أو جحيم في القبر. ثم بعد ذلك وما أسرعها، يلا إذا القبور بعثرت إلى الحساب. وقفوهم إنهم مسؤولون. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذلك اليوم دعاهم: اللهم سلم سلم. يأتي الناس إلى آدم عليه السلام، إلى نوح، إلى إبراهيم، موسى، عيسى، كل واحد يقول: نفسي نفسي نفسي، أنت رسول الله، الله أرسلك، نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، وأن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت. اللي أكلم من شجرة، اللي كذب ثلاث كذبات في ذات الله، الذي قتل نفسا ما أرادها وتاب وهداه الله وتاب عليه، فكيف بالمقيم على الذنوب؟ النار الله النار. نعوذ بالله من الغفلة وإذا الوحوش حشرت بعدها وإذا البحار سجرت. البحار هذه المياه المتلاطمة العظيمة التي إذا هاجت تغرق. الآن بعد التصوير والله نرى السفن العظيمة، سفن جرارة محملة بالأحمال العظيمة تتقاذفها الأمواج كأنها عود كبريت، أمواج تلطمها لطما، يأتي الموج كأنه جبل يلطم السفينة وكثير غرقت. سفينة يقول اسمها تايتانيك مدري إيش، هذه المتحدية المدمرة من أول رحلة أغرقت راحت، يلا تحدية مثل الخصار تشالنجر ما ارتفع إلا نزل. نعم، من يتحدى الله؟ ها تحدى الله أمواج ماء ومع هذا عظيم. والماء كما قال علماء الجيولوجيا يمثل 71% من حجم الأرض، لأن 29% يابس اللي الحين نروح ويضيع الناس بالسيارات وبالطيارات يضيعون في ذا الأرض دي، وهي نسبتها كم؟ 29%، أقل من ثلث الكرة الأرضية. البحار ثلثان وزيادة، لكن وين تروح؟ تسجر. قيل تسجر من تسجير التنور، أي تملأ تملأ حتى يتفجر بعضها على بعض، ثم توقد فيها النيران فتذهب ولا قطرة ماء، خلاص ما في حاجة للأكل للشرب ولا للسقي، والأرض تمد أنها تمد كما يمد الجلد، كما قال سبحانه إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت يروح الماء، سجر البحار ثم تمد الأرض. وإذا النفوس زوجت أي قرن كل صاحب مع صاحبه، كل جنس مع جنسه، الأبرار مع الأبرار، الفجار مع الفجار، الكفرة والنصارى واليهود مع أصحابهم، ومن يحبهم اليوم ويعلو صوته بالنداء بهم نقول رح وحنت وياهم، من أحب قوما فهو منهم، من دافع عنهم فهو منهم. نعم نحن لا نظلمهم وأنا أعتدي عليهم، لكن ما نحبهم، هم ما يحبوننا، ما يحبوننا وينادون بالسلام مدريش، وهم كل فرصة يوصلون للمسلمين الشرف علونا حرية. حتى الحجاب الآن في كثير من دولهم الزاعمة للسلام والحرية ممنوع تلبسين حجاب، طيب بكيفي خلنا نلبس حجاب، نلبس عفريت حطوا شعر وحطوا أشياءهم، لكن مسلم لا لا لا، هذا العدل عندهم، العدل عندهم ما يريدونه. فيوم القيامة يجمع هؤلاء ومن أحبهم، أحبهم معه، من أحب المؤمنين، أحب الصالحين، أحب الأخيار، أحب القرآن وهذا القرآن معهم، من أحب أهل المخدرات وأهل الخمور وأهل المجون معهم. وإذا النفوس زوجت أي قرنت، وإذا الموؤودة سئلت. الموؤودة هي البنت الصغيرة التي قتلت وهو صغيرة، وكانت العرب تقتل البنات لأمرين، خوف العار وخوف الفقر، ولذلك قال الله عز وجل ولا تقتلوا أو أولادكم من إملاق إن احنا نرزقكم وإياهم لا عليكم، وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وتأملوا التفريق بين الآيتين، الأولى في الأنعام لما كان الفقر حاصلا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق موجود فقر حاصل، قال نرزقكم اطمئن نرزقكم وإياهم. ولما كان في سورة إيش؟ سورة الإسراء خشية الإملاق قال نرزقهم وإياكم. عجيب القرآن هذا، للتأمل شيء عجب، البلاغة بلغت الغاية من رب العالمين، كلام الله عز وجل. قال سبحانه وإذا الموؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت، في قراءة بأي ذنب قتلت، طيب أنا مسكينة، فتسأل هي تقريعا لمن قتلها، وذلك لأنها تسأل أمامه، تعالت أنت ليش مقتولة، ليش قتلتي، ها وهذا القاتل بأي ذنب قتلت، أي ذنب. سأل رب العالمين، الحساب هناك، حافي عاري ما عنده أحد، كل تخلى منه، النار تزفر، وجيء يوم إذن بجهنم. مسألة هي بسهلة، الواحد منا يوقف رجل مرور يعرق، البطاقة حقته ما عاد يطلع بطاقة الصرافة، خلاص تضرب خماس أسداس، كيف لو وقف بين الجنود والعالم، فكيف برب العالمين. هي والله، ويصاح به صياحا، يا فلان ابن فلان احضر لفصل القضاء، فتتخطفه الملائكة، نعم وقفوه منهم مسؤولون، وين بتروح، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني ولا لكم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، بعد الحساب صحف كل واحد، كم الناس الآن، الناس في الوقت الحاضر يقدرون بسبع مليارات، كيف اللي ماتوا، كم مليار، كيف اللي بيجون، كيف بالجن، لأن ترى الجن معنا، حتى قال بعض العلماء إن الإنس يوم القيامة يرون الجن والجن ما يرونهم، نحن بالعكس. وقد قال بعض العلماء أيضا إن أعداد الجن 10 أضعاف أعداد الإنس، هؤلاء يعني أعداد لا يحصيها إلا الله، ويحاسبون، تطير الصحف وكل صحيفة تأتي إلى صاحبها. الله أكبر الله أكبر. انظروا الآن سبحان الله، أحيانا يتصور لنا ممالك البطريق والطيور، سبحان الله ما تحصيها بالآلاف، وكل طير في العشة يطير، الطيور تروح تبعد حتى تقعد يومين ثلاثة وترجع العشة، وطير حيوان عجيب. فهناك يأمر الله الصحف فتذهب كل صحيفة إلى صاحبها، فآخذ باليمين وآخذ بالشمال، نعوذ بالله، ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية، والثاني إذا أخذ يا ليتني لم أوت كتابي، فرط وضيع وأهلك نفسه، بقيت الملذات والشهوات ونسي الآخرة، هناك يتمنى الرجوع لكن لا فرصة. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، السماء العظيمة جاء في الأحاديث أنها 7 في القرآن، 7 سماوات، وأن كثف السماء الواحدة مسيرة 500 سنة، 500 سنة، ومع هذا تكشط كالجلد، كشط يكشط الصبغ من الجدران، يكشط الشطرطون، كشطت لأن رب العالمين أمرها، بل إن الله يطويها طيا طيا، يقول سبحانه يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. السجل هذا فيما سبق ما كان عندهم الظروف، عنده فقط مثل هذا حديد وله فتحة من داخل ثم له طباقة كذا يسكر عليها، فالكتب يعني الرسائل، فعلى شيء يدخلونها في هذا يلفونها، يكتبونها يلفونها لف يدخلونها كذا، فالله يقول لهم الكتب اللي زينونها أنت الرسائل هذه، الله يطوي السماء طيا كطي السجل للكتب، يعني السماء تروح. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت، سعرت أن يزيد في حرها نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار قال الصحابة رضي الله عنهم: والله يا رسول الله إن كانت تكافية هذه النار تكفي. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. من يطيقها؟ واحد والله إذا جلس في في في غرفة في طرفها نار شوي له قفت في الدرايش فتحوا البيبان جانا الحر أعطونا ماء، ها ما جتك نار، كيف دخلت في الفرن؟ تعال روح شف الفرن حق التميس وتصور نفسك 5 دقائق في الفرن، بس 5 دقائق. يقول: ننطيقه؟ والله ما ننطيق، يموت الناس، يروح يحلى يحترق. النار على حرها تسعر يوم القيامة أيضا. وإذا الجحيم سعرت بعدها الله أكبر، وإذا الجنة أزلفت أي قربت لما فيها من الحور والدور والأشجار والأنهار والحبرة، وإذا الجنة أزلفت بعدها علمت نفس ما أحضرت. كل نفس مكلفة تعلم ما أحضرت من إنس وجن، ويتمنى المطيع أنه تزود والعاصي أنه استعتب، ولكن هيهات هيهات انتهى الأمر. اللهم استعان. هذه أقسام ونعم شروط، وجواب الشروط كلها علمت نفس ما أحضرت، والمراد بذلك أن نستعد، أن نستعد يوم القيامة بالتوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فعل واجبات، ترك المحرمات، وتزودوا فإن خير زاد تقوى. ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. الله يبارك فيك.